بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى، كان وأمسى وأصبح وأضحى، وظل وبات وصار وليس، وما زال، ومن فك، وما فتئ، وما برح، وما دام، وما تصرف، زين كملوا، وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن، وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما، وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. إذن لازلتم تحفظون المتن إن شاء الله. طيب، سبق في الدرس الماضي الحديث عن المبتدأ وأنواعه، ومتى يجب تقديمه ومتى يجب تأخيره، وسبق الحديث على روابطه. ثم أيضا قسمنا المبتدأ إلى قسمين: متى يكون مبتدأ يطلب الخبر، ومتى يكون مبتدأ يطلب فاعلا يسد مسد أو يقوم مقام الخبر، سد مسد الخبر. وكذلك الخبر، بعد أن عرفناه وذكرنا بعض أحكامه كما ذكرنا أحكام المبتدأ، قسمناه إلى ثلاثة أقسام: مفرد وجملة وشبه جملة. وبينا أن المفرد هنا في باب المبتدأ ما ليس بجملة ولا شبيه بالجملة، فيدخل فيه المثنى والمجموع، المثنى والمجموع. كذلك قسمنا الجملة إلى جملة اسمية وجملة فعلية وشبه الجملة. شبه الجملة: جملة اسمية هي صدرية الاسم، هي الاسمية، وصدرية الفعل هي الفعلية. فننظر إلى صدرها، فإذا كان صدرها فعلا فهي فعلية، إذا كان صدرها اسما فهي اسمية. وشبه الجملة نوعان: الظرف وجر مجرور، وجار مجرور ولكن بحرف الجر، يعني ماشي بالإضافة ولا بغيره. ثم أيضا بعد أن تحدثنا عن هذا ذكرنا أن الخبر لا بد له من روابط، الخبر بالمبتدأ لا بد له من روابط. وأيضا بعد أن ذكرنا هذا قلنا بأن هناك أحكام تتعلق بالخبر، أحكام تتعلق بالخبر، وضمن الأحكام المبتدأ اللي هو كيكون وصف رافع لمستغن به عن الخبر. وأيضا بعد أن تحدثنا عن هذا وقفنا على ماذا؟ على عوامل، العوامل تسمى النواسخ أو المشبهة بالفعل، أو العلامات أو الأدوات المشبهة بالفعلي أو النواسخ، أو النواسخ. فقبل الدخول في هذا الباب، أولا نقوم بإعراب باب العوامل. ولكن قبل الإعراب هناك مسألة لم نشر إليها. ما هي هذه المسألة؟ لم نشر إلى أن الجمل إما أن تكون لها موضع أو لا موضع لها من الإعراب، وهذا إن شاء الله سنخصص لهذا الموضوع دروسا. ولكن هناك مسألة لابد أن أشير إليها. ما هي هذه المسألة؟ المسألة يعني يقولون بأن الجملة إما أن تكون جملة صغرى وإما أن تكون جملة كبرى، أو نستطيع أن نقول بأن الجملة قسمان: جملة صغرى وجملة كبرى، أو جملة صغيرة وجملة كبيرة. الجملة الصغيرة أو الصغرى هي ما كانت من جزئين فقط، لاحظوا ما كانت من جزئين فقط، عرفوا لهذا التعريف باش يعني تفرقوا بين الجملة الصغيرة والكبيرة. ما كان من جملين من جزئين فقط، بحال ايش؟ اما من فعل وفاعل، واما من مبتدأ وخبر. اذا وجدنا الجملة فيها فعل وفاعل فقط ومبتدأ وخبر فقط فهي ايش؟ فهذه تسمى جملة صغرى ويقال لها جملة صغيرة. مثلا تقول: قام محمد، هذه جملة صغيرة لأن فيها الفعل الفاعل فقط، أو تقول زيد مجتهد، هذه جملة صغيرة لأن فيها المبتدأ والخبر. وما زاد على الجزئين، يعني احنا قلنا الجزئين، يعني الجزئان الفعل الفاعل أو المبتدأ والخبر، يعني تكون جملة فيها مبتدأ وخبر وجملة فيها فعل وفاعل، فكل ما زاد على الجزئين يعتبر ماذا؟ جملة كبيرة. جملة كبيرة، هذا هو الضابط ديال الجملة الكبيرة. الجملة الصغيرة ما كانت من جزئين فقط، إما من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، والجملة الكبيرة ما زادت على الجزئين. مثلا تقول محمد خرج أخوه، إذن هذه الجزء زايد على هذا على الجملة الصغيرة. لو قلت عمرو خرج أخوه يعني تقول جملة كبيرة. إذا قلت أيضا بشر صاحبه منطلق، هذه جملة كبيرة. إذا بغيتي باش تعتبر مواضع هذه الجملة، غنحيو الجملة ونوضعوا المكان ديالها المفرد. إذا وضعنا المكان ديالها مفرد واستقل الكلام وأفاد، إذن هنا خصك تقطع على أن للجملة موضعا من الإعراب. ولكن إذا لم يستقل الكلام ولم يفيد، فهذه الجملة ما عندهاش موضع من الإعراب، هذا هو ضابطها. فإذا قلت مثلا قام زيد، قام زيد، هذه الجملة هذه ما عندهاش موضع من الإعراب. علاش؟ لأنك إذا سقطتها وقلت مكانها ووضعت مكانها منطلق، هل سيفيد الكلام أم لا يفيد؟ الجواب لا يفيد، لا يفيد. فلذلك إذا قلت مثلا منطلق هذا ما يفيدش الكلام، أو لا بشر خارج، بشر خارج، هذه أيضا هذه الجملة ما يكونش عندها موضع من الإعراب. لأن علاش؟ لأنك إذا سقطتها وجبت في المكان ديالها مثلا قاعد، هذا لا يفيد الكلام، تسقط الجملة وتعمل في المكان ديالها قاعد. أو لا الجملة الكبرى اللي قلنا فيها زيد أبوه منطلق، لو قلت مثلا زيد أبوه منطلق، هذه الجملة ما يكونش عندها موضع من الإعراب. علاش؟ لأنك إذا أسقطتها من الكلام وقلت في مكانها محسن، وضعت في مكانها محسن، لا يفيد الكلام، هذا الكلام لا يكون مفيدا. ولو قلت مثلا زيد خرج أخوه، هذه الجملة ما يكونش عندها موضع من الإعراب، لأنك إذا سقطتها قلت مكانها مكرم أو مكرم، مكرم هكذا فقط، لم يفيد الكلام. علاش؟ لأن علاش قلنا لم يفيد؟ لأن المفرد في هذا الموضع، لأن وإنما لم يفيد المفرد في هذا الموضع. علاش؟ في هذه المواضيع اللي قلنا ماشي غير هذا الموضع فقط، لأنه ما صدش واحد الجزء آخر يتألف معه فيستقل بمجموعهما كلام. فبما أنه لم يصادف جزءا آخر يتألف معه فيستقل بمجموع هذا الكلام، لا يفيد. وكذلك لو قطعت قلت مثلا في الجملة اللي قلنا سابقا أبوه منطلق، يعني من المثال السابق زيد أبوه منطلق، وأتيت بالمفرد فقلت زيد خارج، هذا غيستقل الكلام، لأن المفرد صادف جزءا آخر ائتلف معه فاستقل بهما كلام. أما وأبوه منطلق، أبوه منطلق يعني من المثال زيد أبوه منطلق، جملة لها موضع من الإعراب، جملة لها موضع من الإعراب، وهي جملة صغيرة من جملة كبيرة، جملة صغيرة من جملة كبيرة. كذلك لو قطعت قام أخوه من قولك زيد قام أخوه، زيد قام أخوه، ولكن قطعت وقلت قام أخوه وجئت بالمفرد مكانها فقلت زيد منطلق، هذا سيستقل الكلام. علاش؟ لأنه صادف جزءا ائتلف معه فأفاد. فإذا ثبت أن للجملة موضعا من الإعراب فموضعها مثل ما ظهر في لفظ المفرد الذي وقع موقعها. إذن هذوم جملتان، فهاتان جملتان، إذن موضعهما رفع، لأن الرفع قد ظهر أين؟ في لفظ المفرد الذي وقع موقعهما. يا ترى إذا قلت مررت برجل تقوم جاريته، فتقوم جاريته هذه جملة لها موضع من الإعراب، لأن المفرد إذا وقع مكانها أفاد، تقول مررت برجل خارج، وموضع الجملة هنا الجر، لأن الجر قد ظهر في لفظ المفرد الذي وقع موقع الجملة. وكذلك إذا قلنا لقيت رجلا أبوه محسن، لقيت رجلا أبوه محسن، هذه جملة، يعني لو قلت لقيت رجلا وقلت في مكانه فأبوه محسن، جملة عند الموضع من الإعراب. علاش؟ لأن المفرد إذا وقع موقعها سيفيد أو أفاد. أو إذا قلنا لقيت رجلا مكرما، موضع الجملة النصب. علاش؟ لأن النصب قد ظهر في لفظ المفرد الذي وقع موقعها. وتقول قام زيد أبوه ضاحك، فأبوه ضاحك جملة لها موضع من الإعراب. علاش؟ لأن المفرد إذا وقع موقعها أفاد. وتقول قام زيد مسرعا، مسرعا لاحظوا أن لأن موضع الجملة النصب، لأن النصب قد ظهر في لفظ المفرد الذي وقع موقعها. ولو قلت انتظرني فأنا أكرمك لكانت الفاء والجملة التي بعدها لها موضع من الإعراب، فأنا أكرمك، لأن المفرد إذا وقع موقعها أفاد. وإذا قلت انتظرني أحسن إليك، وموضع الجملة جزم، لأنه قد ظهر في لفظ المفرد الذي وقع موقع الجملة. هذه بينت لكم ما تعتبر به الجمل التي لها موضع والتي لها موضع لها، يعني إذا ثبت لها وضع، هل هو رفع أو نصب أو جر، إذن فليكن القياس على ما قلنا. وإن شاء الله سنخصص درسا في ماذا؟ في الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها من الإعراب. ثم الآن نرجع إلى قول المصنف رحمه الله، باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. باب، هذه ترجمة سبق إعرابها في أول مرات في المتن السابق وفي الدروس السابقة، وعند قول ابن مالك ابن أجروم باب الإعراب، باب معرفة علامة الإعراب، باب الأفعال، باب مرفوعات الأسماء، باب الفاعل، باب النائب عن الفاعل، باب ما المسمى فاعله، المفعول الذي المسمى فاعله، باب المبتدأ والخبر. ثم الآن باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. باب فيها إعرابات كما سبق أن قلنا، هذه الترجمة فيها إعرابات، ومش غير في كتب النحو بل في كل الكتب، إما أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، وإما مبتدأ لخبر محذوف، وإما مفعولا بفعل محذوف، وإما منصوبا باسم فعل، وإما مجرورا بحرف مقدر، وإما مجرورا بحركة الإتباع، بحركة الإتباع. وهذا مجرور بحرف مقدر، هذا كلام شاذ، بحركة الإتباع أيضا شاذ. ابقوا إذن ثلاثة ولا أربعة الصور. باب، أما العوامل فلها حالة واحدة، أما الباب فقلنا ما قيل في إعرابها. العوامل حالة واحدة وهي الجر، قول ابن مالك، والثاني يجرر، ولأن العوامل مضاف إليه، العوامل مضاف إليه. الداخلة، الداخلة هذه نعت، نعت لماذا؟ للعوامل، والنعت طبعا تابع لمنعوته في نصبه ورفعه وجره وتعريفه وتنكيره. وأيضا على المبتدأ والخبر، على جر ومجرور، وجر ومجرور لا بد له من متعلق إذا لم يكن زائدا ولا شبيها بالزائد، وهذا أصلي. إذن متعلق بماذا؟ متعلق بالداخل اسم فاعل، لأن كل ما أشبه الفعل من اسم فاعلين أو اسم مفعولين أو مصدرين ونحوها صح التعلق به. الداخلة، على المبتدأ والخبر، على المبتدأ على جر ومجرور، المبتدأ على المبتدأ، والخبر معطوف على ماذا؟ معطوف على المبتدأ، والمعطوف على المجرور مجرور. كذلك الآن هذه فيما يتعلق بالترجمة، المبتدأ على المبتدأ يجوز فيه على المبتدأ يعني ماشي يكون مقدر الجر مقدر، وعلى المبتدأ الكسر الظاهرة في آخره. أما إذا قلنا مقدر طبعا من عمل ولا التعذر. ثم قال المصنف رحمه الله وهي الواو، إما أن نقول حرف عطف ولكن أو نقول يعني للاستئناف البياني، هذا هو الصحيح، للاستئناف البياني وهو الواقع في جواب سؤال المقدر، واستئناف النحوي عكسه. وهي ضمير فصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، أو نقول مبني على الكسر على الخلاف السابق، كان وما عطف عليها خبر المبتدأ مبني على الفتح في محل رفع لأنه خبر. كان وأخواتها الواو حرف عطفين، أخوات معطوف على كان مرفوع بالضم الظاهرة، وأخوات مضاف، وأخوات مضاف الهاء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. وإن الواو حرف عطفين، إن معطوف على كان مبني على الفتح في محل جر، وهكذا تقول في أخواتها وأظن أخواتها. ثم قال فأما الفاء، هذه فاء الفصيحة، والف الذي على الجواب دخل فصيحة إن شرته قد خزل كذا الذي قدر قبله السبب كقولك في انفجرت أي فضرب. فاء الفصيحة أما حرف شرط وتفصيل كما سبق لنا، كان مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وأخواتها الواو حرف عطفين، أخواتي معطوف على كان مرفوع بالضمة الظاهرة، وأخواتي مضاف والهاء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. فإنها الفاء واقعة في جواب أما على قول إن يعني إن حرف توكيدين ونصب، هذه كما ستأتي إن شاء الله تنصب الاسم وترفع الخبر، والهاء اسمها مبني على السكون في محل نصب، ترفع فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع لها التجرد من النصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر يعني جوازنا هنا ماشي واجبا، تقديره هي على من كتعود أو على من كيعود الضمير على كان، هي أي كان. الاسم مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، والجملة من إن واسمها وخبرها في محل رفعين خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ وخبره لا محل لها جواب الشرط، وهو جواب الشرط ديال أما. وتنصب الواو حرف عطف، تنصب فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، مرفوع بالضم الظاهرة في آخره لتجرده من ناصب والجازم، ورفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. والفاعل ضمير مستتير أيضا جواز تقديره هي على من كيعود، كيعود على كان. الخبر مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، وهي الواو للاستئناف البياني كما قلنا، هي ضمير فصلين مبتدأ مبني على الفتح والكسر في محل رفع، كان وما عطف عليه خبر المبتدأ مبني على الفتح في محل رفع كما قلنا سابقا. وكان المقصود بها كان هنا كان الناقصة، وهي قد تأتي تامة كما سيأتي إن شاء الله يكتفى بمرفوعها، هذه ستأتي إن شاء الله وسنتحدث عن بعض أنواعها لأنها كثيرة. ثم قال وأمسى، هي معطوفة أيضا على ماذا؟ على كان يعني على السكون في محل رفع، وأصبح كذلك، وأضحى كذلك، وظل كذلك، وبات كذلك، وصار كذلك، وليس كذلك، وما زال الواو حرف عطف ما زال بتمامها معطوفة على كان لأنها مبنية على الفتح في محل رفع، ومن فك كذلك، وما فتئ كذلك، وما برح كذلك، وما دام كذلك، يعني إعراب واحد إعراب واحد. ثم قال وما تصرف منها، وما تصرف منها الواو حرف عطفين، ما اسم موصول بمعنى الذي، أتكون معطوفة على كان، وطبعا مبني على السكون في محل رفعين. تصرف فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، يعود على ما، والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. ومنها جر ومجرور متعلق بتصرف، نحو هذا عند إعراب واحد الكلمة، خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك نحو، ويجوز أن تكون مفعول بفعل محذوف تقديره أعني نحو كما تقدم، ونحو أو نحو مضاف، وكان مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، ويكون الواو حرف عطفين يكون معطوف على كان مبني على الضم في محل جر، وكن الواو حرف عطفين كن معطوف على كان مبني على السكون في محل جر. تقول، تقول فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره الرافع له التجرد من الناصب والجازم، والفاعل وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر كما سيأتي إن شاء الله، وهو المتحدث عنه اليوم. زيد قائمان مبتدا وخبر، وليس كذلك، وليس الأمثلة، أعطى الأمثلة، الأمثلة واضحة إن شاء الله. ثم قال وما أشبه ذلك، ما اسم موصول يعني الواو حرف عطف، وما اسم موصول بمعنى الذي، معطوف على محل جملة كان زيد قائما، كان زيد قائما، أشبه فعل ماض، والفاعل وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، على من كيعود على ما، والجملة من الفعل والفاعل وصلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ذلك ذا اسم إشارة، ما موقعه في الإعراب، مفعول به، مفعول ديال أشبه مبني على السكون في محل نصب، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب. وأما، ثم قال وأما، إذن خليوها هنا، وأما إن وأخواتها، هذا إعراب، لأن الإعراب كله الآن سيأتيكم واضح إن شاء الله، لا إشكال فيه. الأفعال التي ترفع المبتدا وتنصب الخبر، أو الأفعال التي تشبه الفعل، الأفعال التي تشبه الفعل، أو النواسخ، أو الروابط، الروابط هذه فيها كلام طويل في تسميتها، إما أن نقول النواسخ، وإما أن نقول العوامل، وإما أن نقول الروابط، وإما أن نقول الأفعال التي تشبه الفعل التام، الفعل التام، مفهوم؟ طيب، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين لنا العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر وتنسخ عمله، لأنها تسمى النواسخ، النواسخ جمع ناسخ، يعني هي مأخوذة من النسخ، النسخ يعني له معان في اللغة، إما الإزالة، ولذلك تقول نسخت الشمس، نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وكذلك هذه العوامل أنها تزيل حكم المبتدأ والخبر، حكم المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر مرفوع، ولكن لما تدخل عليه النواسخ كتزول هذا الحكم، ترفع الأول على أنه اسمها، وتنصب الثاني على أنه خبرها، ولهذا تسمى النواسخ، وتسمى الأفعال الناقصة، لأنها سميت ناقصة لأنها لا تتمم، لا تتم مع مرفوعها، يعني لا يكون كلاما تاما، تاما لا تتمم مع مرفوعها كلاما إلا إذا ذكرنا المنصوب، بخلاف الأفعال التامة، لأن الكلام معها يعني مع الأفعال التامة ينعقد بماذا؟ معها بذكر المرفوع، ويكون المنصوب بعد ذلك فضلا خارجا عن نفس التركيب، ولكن لا يعد المنصوب في هذا الباب فضلة، يعني في باب العوامل، إنه في الأصل خبر المبتدأ، خبر المبتدأ، هنا نصبت شبيها لها بالفضلة فقط، ماشي بأنه فضلة، يعني لأن الفضلة ممكن أن نحذفها ويبقى الكلام صحيحا تاما سليما. أما مع هذه العوامل إذا حذفنا ما يشبه الفضلة فيبقى الكلام ناقصا غير تام، غير تام. وهي هذه الأفعال تدخل على المبتدا والخبر فترفع الأول، ترفع الأول يعني بشرط إذا ما كانش من ألفاظ الصدارة يعني كأسماء الشرط ونحوها، وهذاك الأول اللي كترفع يسمى اسمها وتنصب الثاني، يعني إذا كان بشرط كونه غير طلبي، غير طلبيين. وعلى أن الثاني الذي تنصبه يسمى خبرها، يسمى خبرها. هل يعني تنصب الخبر ويسمى خبرها، هل هذا يعني قبل دخول هذه العوامل على المبتدأ والخبر هل تغير حتى رفع الاسم أم يبقى هو هو؟ البصريون قالوا تنصب ما كان قبل دخولها خبرا على أنه خبرها حقيقة وأنه مفعولها مجازا، أنه مفعولها مجازا. أما الكوفيون أو جمهور الكوفيين، لأن كاين ماشي كل الكوفيين، جمهور الكوفيين قالوا لا تعمل في المرفوع شيئا وإنما هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها، يعني كان مبتدأ مرفوع بالابتداء يبقى مرفوعا، هذا جمهور الكوفيين. ولكن ردوا عليهم بأنه يلزم عليه أن الفعل ناصب غير رافع، وهذا لا ولا نظير له، يعني إذا قلنا بأنه الرفع يعني يبقى مرفوعا على ما كان عليه قبل دخول هذه العوامل عليها، إذن فماذا يكون قد فعل الفعل الذي سيدخل على المبتدأ والخبر؟ يكون قد نصب ولا نظير له، لا يوجد فعل ينصب دون أن يرفع. الأفعال الناقصة والنواسخ والروابط هذه كلها والعوامل والعوامل. إذن الناسخ قلنا الإزالة أو الكتابة أو النقل، هذا التعريف من جهة اللغة. وأما اصطلاحا ما يرفع حكم المبتدأ والخبر خلافا لجمهور الكوفيين، خلافا لجمهور الكوفيين. ما هي المناسبة باش ذكر المؤلف والمصنف هذا الباب عقب باب المبتدأ والخبر؟ المناسبة أن هذه العوامل اللفظية والعامل والمبتدأ عامله معنوي الابتداء، ولكن الآن ناسب أن يذكر العوامل اللفظية، لأن العامل اللفظي إذا دخل على الاسم يزيل حكم العامل المعنوي خلاف للكوفيين. ولهذا سميناها نواسخ لأنها أزالت حكم المبتدأ والخبر، أزالت حكم المبتدأ اللي هو الرفع واللي هو مرفوع بالابتداء وهو عامل معنوي. ولهذا قلنا النسخ، ولذلك لأن النسخ قد يطلق على النقل، نقلت حكمه كنسخت ما في الكتاب، معنى نقلته، نقلته. وما ذكره المصنف من العوامل إذا دخل على المبتدأ والخبر نقل حكمهما أيضا من حالة إلى أخرى، من حالة الرفع إلى رفع آخر، من حالة رفع الابتداء إلى رفع العامل اللفظي، ومن حالة رفع الخبر إلى النصب. هي تسمى العوامل وتسمى أيضا نواسخ المبتدأ والخبر، وتسمى أيضا الأفعال الناقصة، وتسمى أيضا الروابط. وإحنا قلنا بأنها سميت ناقصة لأنها لا تتم مع مرفوعها، لا يتم كلاما إلا بذكر المنصوب، إلا بذكر المنصوب. ثم قال باب المبتدأ، ثم جاء أيضا بالعوامل، باب العوامل، باب العوامل. البصريون يقولون باب العوامل كيقول بأن دلالتها على الحدث والزمن إذا كانت هذه العوامل تامة، وأما إذا كانت ناقصة فتدل على شيء واحد، فتدل على شيء واحد. إن قالوا بأن الفعل الناقص هو اللي كيدخل على المبتدا والخبر، كيرفع الأول تشبيها له بالفاعل، وكينصب الثاني تشبيها له بالمفعول به، ويسمى المبتدا بعد دخول العامل عليه اسما له، والخبر يسمى خبرا له. ولهذا سميناها الأفعال الناقصة، الأفعال الناقصة. وبما أن هذه الأفعال الناقصة لا يتم معها المرفوع كما قلنا، ولا يتم معها كلام تام، ولا تكتفي بالمرفوع كما قال ابن مالك وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص، البصريون قالوا معنى تمامها أنها تدل على الحدث والزمن، ومعنى نقصانها قالوا العكس كما سيأتي إن شاء الله، فهي ناقصة لأنها لم يتم الكلام معها، لذلك سموها روابط، وسموها نواسخ، وسموها عوامل، عوامل لفظية ماشي عامل معنوي، لأن لاحظوا الابتداء عامل معنوي، فلما دخلت عليه هذه النواسخ يعني أزالت عمال الابتداء، أزالت عمال العامل المعنوي، أن الابتداء عامل معنوي، وهذه العوامل يعني مثلا إذا دخلنا عليها كان عامل لفظي، واللفظي طبعا أقوى من المعنوي، والعامل كما سبق أن بينا في باب الإعراب هو ما يتقوم به المعنى المقتضي للإعراب سواء كان لفظيا أو معنويا. والعوامل أو النواسخ أو الروابط أو المشبه بالفعلي على ثلاثة أقسام: قسم يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها وهو المتحدث عنه اليوم، وقسم ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها، وقسم ينصبهما معا على أنهما مفعولين له وهو ظن وأخواتها. القسم الأول اللي كيرفع الأول وكينصب الثاني هو اللي غنتحدث عنه اليوم، يعني كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام. وسيأتي أن كل واحد عنده معنى وما يدل عليه. كان مثلا لاتصاف ماذا؟ لاتصاف المسند إليه بالمسند في الماضي، وقد يكون اتصافه به على وجه الدوام إذا كانت هناك قرينة، يعني بحال وكان الله غفور رحيما ولا زال، وكان الله عليما حكيما ولم يزل عليما حكيما ولم يزل غفور رحيما، وهو أو نقول لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الماضي، إما مع الدوام لاستمرار للدوام والاستمرار نقول وكان الله غفورا رحيما، وإما مع الانقطاع تقول كان الشيخ شابا. وهذه كان تنبه لها معان، كان تأتي ولها معان، كان الناقصة يعني كان الناقصة التي تدخل على المبتدأ الخبر لها معان. ما هي هذه المعاني؟ لاحظوا، أولا تأتي بمعنى التمام والاستمرار والدوام، مش التمام بمن تكتفي بالمرفوع لا، أو زول التمام، قل كان تدل على ماذا؟ على الدوام والاستمرار، على الدوام والاستمرار، أو اتصاف المسند إليه بالمسند في الماضي، يعني اتصافا دائما ومستمرا، هكذا نقول دائما ومستمرا. والمثال كما سبق أن قلنا كان الله غفور رحيما وكان الله عليما حكيما، يعني كان ولم يزل، هذا معنى. إذن هنا بمعنى الدوام والاستمرار، وأيضا تأتي ومعناها الانقطاع، ومعناها الانقطاع، كان الشيخ شابا كما قلنا، وهي على أقسام، كان على أقسام، هذه الأقسام ينبغي أن يحصلها الطالب. أما الإعراب دياله واضح، والإعراب ديال البقية واضح أيضا، فعل ماضي ناقص وكترفع الاسم وكتنصب الخبر. لكن أرى نشوف هذا الأقسام. إما أن تكون تامة، معنى تامة تكتفي بالمرفوع، تكتفي بالمرفوع. وإذا كانت تامة البصريون يقول تدل على الحدث والزمن، تدل على الحدث والزمن. ولهذا قال ابن مالك وذو تمام ما برفع يكتفي، ثم قال وما سواه ناقص إلى آخره. معنى تكتفي يعني تكتفي بالفاعل. وإذا كانت بمعنى تامة واش غتبقى على معناها ولا كنفسرها بشيء آخر؟ نعم نفسرها بشيء آخر، كان بمعنى حصل ووجد. فالله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة، معنى إن كان أي إن وجد، إن وجد فهي هنا تامة، إن وجد ذو عسرة. القسم الثاني الأول تامة، القسم الثاني ناقصة، وهي المرادة هنا في هذا الدرس اليوم، لأنها لا تكتفي بالمرفوع. وما سواه، ولذلك قال ابن مالك وما سواه ناقص، والنقص في فتئة إلى آخره. وما سواه يعني ما سوى التامة فهي ماذا؟ فهي ناقصة. وما سواه ناقص والنقص في فتئة، ليس زال دائما قفي إلى أن قال رحمه الله تعالى ويحذفونها ويبقون الخبر. معنى غرض تامة ناقصة، ناقصة أعطينا المثال، يعني تقول كان زيد عالما، كان الله غفورا رحيما، وهكذا. القسم الثالث الأول تامة والثاني ناقصة والثالث زائدة، زائدة يعني لا ترفع ولا تنصب، ولا تنصب. كان تكون زائدة، من لدن كان بكرة، من لدن بكرة، فكان هنا زائدة، كان هنا زائدة. ولاحظوا وقد زاد بعضهم أن تكون زائدة بين المبتدأ والخبر، ماشي بين لدن فقط، بين المبتدأ والخبر. كقولنا زيد كان قائم. دابا الآن الواحد منكم إذا سمع هذا المثال يقول هذا لحن، المفروض ينبغي أن يقول زيد كان قائما، لا، كان هنا زائدة لا عمل لها، فتقول زيد قائم لأنها زيدت بين المبتدأ والخبر، فزيد المبتدأ، وكان هنا تقول زائدة بين المبتدأ والخبر وقائم خبره. وتزاد أيضا بين الفعل والفاعله كما زيدت بين المبتدأ وخبره، تقول لم يوجد كان مثلك، لم يوجد كان مثلك. واضح الإعراب سبحان الله، لم حرف نفي وجزمين، يوجد فعل مضارع مجزوم بلم، كان فعل ماضي ناقصة زيدت بين الفعل وفاعله، مثلك فاعل، مثل مضاف، الكف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. وتزاد أيضا بين الصفة والموصوف كما قال الشاعر فكيف إذا مررت بدار قوم وحيران، وحيران لنا كانوا كرام، ما قالش كانوا كراما، دليل على أن هذه كان زائدة زيدت بين الصفة والموصوف. وحيران لنا كرام، وحيران أو لا يعني تقول جيران، لأن كاين في بعض النسخ هذا البيت قال وحيران، ولكن الصحيح هذا جيران. تقول مثلا فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا، ماشي وحيران، وجيران لنا كانوا كرام، فكانوا هذه زائدة، كانوا هذه زائدة، مفهوم. أيضا هذه التي تزاد خصنا نتنبهوا لواحد القضية، لا تزاد إلا بلفظ الماضي، لا تزاد إلا بلفظ الماضي، ولا تزاد أيضا إلا بين شيئين متلازمين، يعني ما يكون شيء جار ومجرور. إذا زيدت بين جار ومجرور فتكون زيادتها شاذة، زيادتها شاذة. مثلا وقد تزاد أيضا أكثر ما تزاد تزاد أيضا بين ما وفعل التعجب، وقد تزاد بين غيرهما، وقد تزاد بين غيرهما، معنى غيرهما بين، قد تزاد بين نعمة وفاعلها، بين نعمة وفاعلها. وأما بين الجار والمجرور فهذا أيضا ضعيف إذا إذا إذا وجد، أن هي تزاد بين شيئين متلازمين، وبين ما وفعل التعجب. وأما بين غيرهما فإذا وجد فهذا ضعيف، هذا ضعيف. على كان، على كان، على كان المسومة العراب، على كان يعني هنا كان زائدة بين الجار والمجرور وزيادتها شاذة، مفهوم. وقد تزاد قلنا أيضا بين نعمة وفاعلها، بين نعمة وفاعلها، وهذا أيضا شاذ. وتزاد بلفظ الماضي، وشذت زيادتها بلفظ المضارع، أنت تكون ماجد نبيل، أنت ماجد نبيل، وهذا ضعيف أيضا. وأيضا هذا قلنا بين ما وفعل التعجب، وفعل التعجب. وقد تزاد كان في حشو كما أصح علم من تقدم، كما كان أصح علم من تقدم، يعني هذه كان زائدة، ما أصح علم من تقدم، ما كان أصح علم من تقدم، فكان هذه زائدة. ما تعجبية أصح فعل التعجب، في الضم المستتر الفاعل يعود على ما، أصح مفعول به، ما أصح يعني منصوب على التعجب، أما كان فهي زائدة تحذف. أيضا تزاد في التوكيد المكررة للتوكيد، نحو كان، كان زيد قائما، فكان واحدة يعني زائدة لأجل التوكيد، وقد أشار إليها بعضهم في الأفعال التي ليس لها فاعل في حالة الإثبات، فقال فعل بغير فاعل فلتعلم كثرما وقلما وطالما، وكان إذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد أيضا ذكر. وتكون بمعنى اسم، بمعنى هو، كما قال الله عز وجل عندما اليهود اتهموا مريم عليه السلام، اتهموها بماذا؟ بالفاحشة، بالزنا، وجاءت بالولد، فصاروا يستفهمون ويستخبرونها، أنى لك هذا؟ من أين لك هذا الولد؟ من أين لك هذا الولد؟ لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، يعني أي كلموه. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ معنى كيف نكلم من كان، أي من هو، فكان هنا اسم بمعنى هو، كيف نكلم من هو في المهدي صبيا. أيضا القسم السادس تكون بمعنى لا ينبغي وما ينبغي، قال الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، معنى ما كان يعني ما ينبغي، ما ينبغي، وهكذا. وتجدون هذا كثيرا في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فكان لها هذه الأقسام وهذه الأحكام، وهذه الأحكام. إذن من الأفعال اللي هي أفعال 13 فعلا، هذه أفعال ناقصة 13، كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار، المهم طبعا، وإن كان العلماء ألحقوا بصار آضى ورجع واستحال وعاد وارتد وتحول وغدا وراح وانقلب وتبدل وغيرها، يعني هذه ما كتستغنيش بالخبر، يعني تستغني عن الخبر، يعني لا بد لها من اسم وخبر، مثل هذه الأفعال التي ذكر المصنف، يعني كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما برح. وهذه الأفعال إذا اكتفت بمرفوعها تكون تامة، يعني كسائر الأفعال لازمة، يعني مثلا إذا جاءت كان كما قلنا تامة فيكون معناها حصل ووجد، وإذا كانت ظل أيضا ماشي غير كان، ظل تامة ماشي يكون معناها استمر، وإذا كانت بات تامة يكون بمعنى نزل ليلا، وأمسى وهكذا ممكن تكون حتى هي تامة. إذن أمسى معنى دخل في المساء، وأصبح بمعنى دخل في الصباح، وأضحى بمعنى دخل في الضحى، وصار بمعنى انتقل، وانفك بمعنى انفصل، وبرح بمعنى ذهب، وهكذا معاني واضحة. ودام بمعنى بقية، يقول للشيء كن فيكون. وتقول أيضا فتئ وزال وليس وبرح، هذه ملازمة للنقص، هذه يستثنى من ذلك فتئ وزال وليس، هذه ملازمة للنقص، مفهوم؟ أما أخرى قد تكون تامة وتكتفي بالمرفوع، مثل كان، مثل كان، كان قلنا بمعنى وجد وحصل، وظل بمعنى استمر، وبات بمعنى نزل، وأمسى بمعنى دخل، وأصبح بمعنى دخل في الصباح، وأضحى بمعنى دخل في الضحى، وصار بمعنى انتقل، وانفك بمعنى انفصل، وبرح بمعنى ذهب، ودام بمعنى بقي، وبات بمعنى قلنا نفس الشيء أيضا تامة، بات بمعنى نزل. ويعني يستثنى من هذا كله فتئ وزال وليس، لها حالة واحدة ملازمتها للنقص، ملازمتها للنقص، ولهذا هذه إذا جاءت تامة لا حكم آخر. وأما معاني هذه الأفعال إذا كانت ناقصة، فمعنى كان إذا كانت ناقصة مش تامة اتصاف المخبر عنه بالخبر في الماضي، ومعنى أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات اتصافه به في المساء والصباح والضحى ووقت الظل أي في النهار، ووقت المبيت أي في المساء، ومعنى صار التحول، التحول، وكذلك ما هو بمعناها، ومعنى ما زال ومن فك وما فتئ وما برح، الأربعة التي تلازم النفي، ملازمة الخبر للمخبر عنه، ومعنى دام استمرار اتصاف المخبر عنه بالخبر، ومعنى ليس، ليس لنفي الحال إلا إذا قيدت بما يفيد الماضي أو الاستقبال، أو الاستقبال ليس لنفي الحال وهي تنفي سوى ومع قرينة توفي. أرى نشوفوا قد تستعمل هذه الأفعال ككان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات، قد تستعمل بمعنى صار، ولكن متى؟ إذا كان هناك قرينة تدل على أنه ليس المراد اتصاف المخبر عنه بالخبر في وقت معين، يعني مما تدل عليه هذه الأفعال، نحو أصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا، معنى أصبحتم، لاحظوا هنا أصبح، أصبح ماشي هو المثل اللي قلنا، يعني المعنى اللي قلنا سابقا، لا ماشي معنى اتصاف، اتصافه في الصباح، لا اتصاف المخبر عنه بالخبر في الصباح، لا هنا أصبحتم بمعنى صرتم، صرتم، مفهوم؟ وأما زال وانفكا وسيأتي إن شاء الله في التقسيم أنه يشترط فيها النفي، والنفي هنا ما كانش شرطوش، هذه الأربعة ما كانش شرطوش يكون حرف فقط، قد يكون حرفا يعني بحال الأمثلة اللي ذكر المصنف، وقد يكون فعلا، وقد يكون اسما، وقد يكون اسما، مثلا الفعل لست تبرح معاندا، أو الاسم أخوك غير منفكين مواظبا على دروسه أو على عمله، وعلى عمله، وقد تكون دعاء، ولكن الدعاء لا يكون إلا بلفظ لا فقط. وزال الناقصة سيأتي إن شاء الله أن مضارعها يزال، أما زال التي مضارعها يزول بمعنى ذهب، هذه تكون تامة، هذه يكون الفعل ديالها تام. وقد تأتي ونا ورام، ونا ورام غتكون بمعنى زال، وإذا كانت بمعنى زال غتعمل عملها، يعني ترفع الأول وتنصب الثاني، ترفع الثاني وترفع الأول عفوا وتنصب الثاني، وكذلك يجينا إن شاء الله دائما يشترط أن تتقدمها ما المصدرية الظرفية موصولة بيا ماشي منفصلة. فمثلا إذا قلت أحسن ما دمت حيا يعني مدة دوامك حيا كما سيأتي إن شاء الله، هذه ما المصدرية، إنها تجعل ما بعدها في تأويل المصدر، ولهذا سميت مصدرية. وسميت ظرفية لأنها نائبة عن الظرف وهي المدة المقدرة كما سيأتي إن شاء الله. إذن الآن غنشوف المعاني هذا الأفعال قبل التقسيم. كان بمعنى الماضي، ولكن إذا كان خرجت على هذا الصيغة فعل ماض ناقص فلها آنذاك أقسام ومعاني. كان اتصاف المخبر به بالخبر أو اتصاف المسند إليه بالمسند في الماضي. ومعنى أمسى، أمسى اتصاف المسند إليه بالمسند في الماضي أو اتصاف المخبر به بالخبر في الماضي في المساء، في المساء. وكذلك أصبح اتصاف المسند إليه بالمسند في الصباح، في الصباح. وكذلك أضحى اتصاف المسند إليه بالمسند أو اتصاف المخبر به بالخبر في ماذا؟ أضحى الآن في الضحى. وكذلك ضل اتصاف المخبر به بالخبر أو المسند إليه بالمسند وقت الظل، وقت الظل، وهذا يكون نهارا. وأيضا بات اتصاف المسند إليه بالمسند أو المخبر به بالخبر وقت المبيت ويكون ليلا. وأيضا صار التحول وكذلك ما بمعناها كما سبق. وأيضا ليس، ليس قلنا لنفي الحال، فهي مختصة بنفي الحال إلا إذا قيدت بما يفيد المضي أو الاستقبال، فتكون لما قيدت به. مثلا تقول ليس علي مسافرا أمسي، أو ليس علي مسافرا غادا. فليس فعل ماض للنفي مختص بالأسماء، وهي فعل يشبه الحرف، ولولا قبولها علامة الفعل نحو ليست وليس وليس ولسنا لحكمنا بحرفيتها كما حكم بحرفيتها بعض العلماء. وما زال، معاني ما زال ومن فك وما فتيا، ملازمة المسند للمسند إليه أو المخبر المخبر إليه. ما زال فلان واقفا، فالمعنى ملازم للوقوف في الماضي. ودام، ما دام، استمرار اتصاف المخبر به أو المسند إليه بالمسند. فلذلك قال الله عز وجل وأوصانا، أوصاني يعني فسيدنا عيسى، قل آية وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أوصاني يعني أوصاني بهما مدة حياتي، مدة حياتي. ولكن هذه الأفعال اللي ذكرنا قلنا قد تكون بمعنى صار، يعني كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات، قد تكون بمعنى صار، ولكن بشرط تكون هناك قرينة تدل على أنه ليس المراد اتصاف المسند إليه بالمسند في وقت مخصوص، يعني مما تدل عليه هذه الأفعال، لأن معروف ما تدل عليه هذه الأفعال. فقال الله عز وجل فكان من المغرقين، معنى كان من المغرقين، كان هنا يعني ماشي اتصاف المسند إليه بالمسند في الماضي، لا، بمعنى التصيير، فصار من المغرقين. فأصبحتم بنعمة إخوانا يعني أيضا كذلك أصبح، ماشي معناها اتصاف المسند إليه بالمسند في الصباح، لا، بمعنى أيضا التصيير. فأصبحتم بنعمته إخوانا أي صرتم بنعمته إخوانا. وكذلك فظلت أعناقهم لا خاضعين، معناه صارت، هذه مش المقصود بها اتصاف المسند إليه بالمسند في ماذا؟ في وقت الظل وذلك في النهر، لا، هنا بمعنى التصيير. وظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا كما قال الله عز وجل، ظل وجهه مسودا، معنى ظل بمعنى صار، صار وجهه مسودا، فهنا معناها التصيير. إذا القرينة هي التي تبين ما المقصود بها، مفهوم؟ أيضا كان وأخواتها، كان وأخواتها يعني لها ثلاثة أنواع، أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يتصرف مطلقا، وقسم يتصرف تصرفا ناقصا، وقسم يتصرف تصرفا تاما. أنا نشوف القسم الأول، ما لا يتصرف مطلقا. ما لا يتصرف مطلقا هو فعلان: دام وليس، دام وليس، ليس باتفاق طبعا. أما دام لا تتصرف دام، علاش؟ لأنها لا تقع إلا صفة لما الظرفية، فيلتزم فيها صيغة الماضي. ومن العلماء من قال دام يعني تتصرف تصرف ناقصا، والصحيح أنها لا تتصرف مثلها مثل ليس. وأيضا ليس لا تنصرف، لأنه أو لأنها فعل جامد، فعل جامد، لأن قلنا فعل لأنها قبلت علامات الفعل. القسم الثاني: ما يتصرف تصرفا ناقصا، وهي الأربعة: ما زال، وما انفك، وما فتئ، وما برح. هذه يأتي منها الماضي والمضارع فقط، يأتي منها الماضي والمضارع فقط. والقسم الثالث: ما يتصرف تصرفا تاما. شكون هما؟ وهي السبعة الباقية: زول، دام وليس، وزول الأربعة اللي يشترط في عملها أن تكون منفية، وهي ما زال، وما انفك، وما فتئ، وما برح. بقية سبعة فهي تتصرف تصرفا تاما. وكل هذه الأفعال، يعني كل ما تصرف من هذه الأفعال، أيضا تعمل عمل ماضيها. يعني مثلا هذه السبعة التي تتصرف تصرفا تاما، أو التي تتصرف تصرفا ناقصا، ها ما تصرف منها يعني من هذه الأفعال، هل حكمها كحكم الناقص منها أو الماضي منها، أم المتصرف له حكم آخر؟ الجواب: حكم واحد، سواء كان فعلا أو صفة أو مصدرا، فهذا لها حكم واحد، لأن المصدر كثيرا ما يضاف إلى الاسم. تقول: عاجبت من كون أخيك غافلا، كون مصدر، أخيك مضاف إليك، هذاك اسمها أخي مضاف، يعني طبعا اسم هنا مرفوع ولكن مضاف إليه، غافلا هذا خبرها، يعني هذا ما يكون مجرور لفظا ولكن هو مرفوع محلا، لأن اسم للمصدر كيف خصو يكون مصدر ناقص، خصو يكون مرفوع، لكن إذا أضيف إلى اسم مبني كان له محلان من الإعراب: محل قريب وهو الجر بالإضافة، ومحل بعيد وهو الرفع، علاش؟ لأنه اسم للمصدر الناقص. يمسي المجتهد مسرورا، وكن أديبا، وكونك مجتهدا خير لك. على هذه كلها تعمل عمل الفعل اللي قبل التصرف، قبل التصريف، مفهوم؟ إذن ترفع الاسم وتنصب الخبر، والاسم في هذا الباب يجري مع الأفعال الناقصة كلها مجرى الفاعل في جميع أحكامه، من حيث يش، من حيث التزام التأخير، ومن حيث إفراد العامل، وما شاكل ذلك، يعني الأحكام اللي سبقت للفاعل. ويجري مع الخبر أيضا مجرى المبتدأ في التعريف، التعريف والتنكير والتقديم والتأخير، هذه اللي جرت على الخبر، تجري على الخبر أيضا، الخبر مع مجرى المبتدأ، وتجري مع الخبر لما دخلت عليه هذه العوامل. إذا وقع خبر كان وأخواتها، خبر كان وأخواتها جملة فعلية، فالأكثر أن يكون فعلها مضارعا، فالأكثر أن يكون فعلها مضارعا. متى؟ إذا كان خبر، إذا وقع خبر كان وأخواتها جملة فعلية، الأكثر أن يكون فعلها مضارعا. تقول: كان الشيخ فلان عمر مثلا يشرح درس باب العوامل، درس النواسخ، درس النواسخ لتلاميذه، لتلاميذه، هذا الأكثر أن يكون فعلها يشرح، يشرح، الأكثر أن يكون فعلها مضارعا، لأنه وقع خبر كان ولا خبر أخواتها، كانوا أخواتها مش غير كانوا فقط. ولكن ما قلنا الأكثر إشارة إلى أن هذا الخبر قد يجيء ماضيا، ولكن إذا جاء ماضيا يشترط أن يكون مقترنا بقد بعد ستة من الأفعال، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات. أعيدها اللي كيعجبني فيك أنت كتقيد، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات، هذه ستة، كان أمسى أصبح أضحى ظل بات. تقول كان سليم قد انطلق، أصبح كذلك، أضحى كذلك، ظل كذلك، بات كذلك، مفهوم؟ ولكن كان كما سبق أن قلنا لها مزايا من بين سائر أخواتها، لأنها كأنها أم الباب، تزاد في الحشو بلفظ الماضي فاصلة بين الشيئين المتلازمين، يعني هما اللي كيكونوا اللذين ليس جارا ومجرورا، لتدل على الزمن الماضي. وقلنا أكثر ما تكون بينما التعجبية، وأيضا تكون بين المبتدأ والخبر، وتكون أيضا بين الفعل والفاعل، وتكون وتزاد بين الجر والمجرور ولكن قليلة، وتزاد أيضا بين نعمة وفاعلها ولكن قليلة، للأقسام الستة السابقة. أيضا تحذف جوازا مع اسمها بعد حرفين، وقيل أكثر ولكن هذه مش الحرفان هما المشهوران، بعد إن ولو، بعد إن ولو، وهذا أشار إليه ابن مالك، لأن على أنها ويحذفونها ويبقون الخبر، بعد أن أشار إلى أنها تزاد كان في حشو، وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. ثم قال ويحذفونها ويبقون الخبر، ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، يعني هذه تحذف بعد إن ولو، تقول بلغوا عني ولو آية، ولو كان المبلغ آية. أيضا إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إن ظن بي خيرا فخير، وإن شرا فشر، إن خيرا فخيرا، إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشر، مفهوم؟ كذلك يعني هذه إذا كانت بعد إن، ولكن قد تحذف وحدها وجوبا، تحذف كان ويبقى اسمها وخبرها ويعوض عنها بما الزائدة. تقول أما أنت سامعا أتكلم، والأصل لأن كنت سامعا أتكلم، فحذفت لام التعليل ثم حذفت كان للتخفيف، وعوض عنها بما الزائدة، عوض عنها بما الزائدة. لكن بعد حذفها انفصل الضمير الذي هو اسم كان لعدم استقلاله متصلة، ثم أدغمت نون أن في ميم ما، فصارت أما أنت، أما أنت، وهذا مضطرد أيضا بعد أن المصدرية الواقعة في موقعي المفعول لأجله، المفعول لأجله، ويكثر ذلك في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بآخر، فعلا بآخر، مفهوم؟ أريد فيه تعليل فعل بآخر. ولهذا قال ابن مالك وبعد أن تعويض ما عن هرتوكيب كمثل أما أنت برا فاقترب، فاقترب. كذلك يجوز حذف نون المضارع منها بشرط أن يكون مجزوما بالسكون، نون المضارع المجزوم طبعا، يعني هذا لا يختص بكان الناقصة، بل يكون أيضا في التامة، ولكن بما أننا نتكلم على كان نشير إليها سواء كانت تامة أو ناقصة، يعني يجوز حذف النون المضارع منها بشرط أن يكون قلنا مجزوم بالسكون، وأن لا يليه ساكن ولا ضمير متصل، وأن لا يكون موقوفا عليه. لم أكو مهملا، فلا لم أكو مهملا، مفهوم؟ لا تكونوا كاذبين، لا تكونوا كاذبين، لم يكن الحق خفيا، هنا ما تحذفش، ولا في نحو لم يكن الأمر، لم يكن البخيل، ولا أنه متصل بها الضمير، لا مخصش يكون متصل بها الضمير أيضا، لم أكنه، هذا لا يمكن أن تحذف، ويجوز حذفها مع المعمولين معا، ويعوض عن كان ما. أكرم والديك إما لا، إن كنت لا تكرم غيرهما، فحذفنا ماذا كان، وحذفنا اسمها وجملة خبرها مع دالة، وأتينا بما بدلا من كان، بدلا من كان. ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون، وهو حذف ملتزم كما يقول حذف ملتزم بن مالك. أيضا مما يتعلق بهذا، هناك ما يختص بليس وكان من بين هذه الأفعال على الغالب وعلى الراجح، يعني يجوز زيادة الباء في خبر ليس وخبر كان، ولكن قد تزاد على قلة في خبر كان إذا سبقها نفي أو نهي. أما ليس فبالكثرة، فبالكثرة تزاد بماذا؟ يعني تسبقها ماذا؟ اللا خبر، يعني يزاد في خبرها الباء، يزاد في خبرها الباء. ولهذا ومنع سبق خبر ليس اصطفي، يعني يكون ليس، أليس الله بكاف، أليس الله بعزيز، أليس الله بأحكام الحاكم، هذه ليس. وأما كان يعني تزاد في يعني على قلة في خبر كان، تزاد على قلة، لكن بشرط إذا سبقها نفي أو نهي. ما كنت بحاضر، لا تكن بكاذب، لا تكن بكاذب، فكذا كسبق خبر من نفية فجئ بها مثل وتلة تلية. ومنع سبق خبر ليس اصطفي، إلى أن قال رحمه الله تعالى ويحذفونها ويبقون الخبر. إذن هذا فيما يتعلق بكان، هذا فيما يتعلق بكان، يعني كان وأخواتها ومعانيها معروفة. ثم هذه الأفعال تنقسم إلى أقسام أخرى، منها ما يعمل بدون شرط، ومنها ما يعمل بشرط تقدم ماذا؟ تقدم النفي، تقدم النفي وشبهه، مش غير النفي فقط، النفي إما بما بالحرف أو بالفعل أو بالاسم وشبه النفي، وشبه النفي، وإيا ما زال وما انفك وما فتئ وما برح، لأن هذه تفيد ملازمة الخبر للاسم، للاسم. ولكن قلنا بما، بماذا؟ بهذه الشروط. وقسم يعمل بشرط تقدمه ما المصدرية الظرفية، وهو واحد، دام، دام. والباقي يعمل بدون شرط، والباقي يعمل بدون شرط. ثم التقسيم السابق تنقسم أيضا من حيث التصرف إلى ثلاثة أقسام، منها ما يتصرف تصرفا كاملا، ومنها ما يتصرف تصرفا ناقصا، ومنها ما لا يتصرف أصلا، ومنها ما لا يتصرف أصلا. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الأفعال، يعني أفعال ناقصة، أفعال ناقصة. هناك أفعال أخرى لم نتحدث عنها، كاد وأخواتها، كاد وأخواتها المسمات بأفعال مقاربة، يعني تعمل هي أيضا كاد وأخواتها عمل كان. شنو العمل اللي غتعمل؟ ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وكاد وأخواتها هي أيضا أقسام، يعني تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها القسم الأول يدل على المقاربة، معنى المقاربة يعني قرب وقوع الخبر، وهي أفعال ثلاثة، كاد أو شكا، كربا أو كربا كما سيأتي إن شاء الله. القسم الثاني ما يدل على رجاء وقوع الخبر، رجاء وقوع الخبر، وهي أيضا ثلاثة: عسى وحرى وخلولقة. وخلولقة. القسم الثالث ما يدل على الشروع والبدء في الخبر، وهي شرع وأنشأ وعلق وطفق وأخذ وهب وبدأ وابتدأ وجعل وقام وانبرى. هذه تسمى كلها اسم واحد، أفعال مقاربة. وهذه التسمية كما يقول العلماء من باب تسمية الكل باسم البعض، باسم البعض. وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يدل على المقاربة، ما يدل على الرجاء، ما يدل على الشروع. ثم يشترط في هذه الأفعال أن يكون خبرها جملة فعلية، ويكون فعلها فعل مضارع رافع، ويكون فعلها فعلا مضارعا رافعا لضمير يعود إلى اسمها، وأيضا يشترط أن يكون متأخرا عنها. ويجوز أن يتوسط خبر هذه الأفعال بينها وبين اسمها، يعني أن يكون متأخرا عنها: كاد النهار ينقضي. كاد النهار ينقضي، ما يجوزش نسندو الخبر هذه الأفعال إلى اسم ظاهر. بتقول كاد الفارس يسقط رمحه، يسقط رمحه، لا، بل كاد رمح الفارس يسقط، على أنهم استثنوا كاد وعسى، استثنوها من هذا الحكم، فأجازوا أن يقال عسى العامل أن ينجح، يعني في العمل، وإن كان هذا شاذ. وأيضا قلنا قد يتوسط يعني خبر هذه الأفعال بينها وبين اسمها، ويظل مسندا إلى ضميرين يعود إلى الاسم، مثلا كاد ينقضي النهار، لأن الفاعل ينقضي ضمير يعود إلى النهار، ولا بأس بعوده إليه ولو كان متأخرا، لأنه مقدم في النية، هذا مقدم في النية. إذن قلنا يجوز أن يتوسط خبر هذه الأفعال بينها وبين اسمها، فنقول كاد ينقضي النهار، يعني ما لم يكن الخبر مقترنا بأن فلا يجوز فيه ذلك، فلا يجوز فيه ذلك. وهذه الأفعال من حيث اقتران خبرها بأن، ومن حيث تجردها منها، على ثلاثة أقسام: ما يجب اقتران خبره بها وهي حرى وخلولقة، وما يجب تجرده منها وهي أفعال الشرع، وما يجوز فيه الوجهان وهي أفعال مقاربة وعسى. غير أن الأكثر في عسى وأوشكا اقتران خبرهما بها، وفي كاد وكربا أو كربا تجرده منها، تجرده منها، لأن علاش قلنا الغالب والكثير تجرد كاد من أن علاش؟ لأن كاد موضوعة لمقاربة الفعل، وأن موضوعة لماذا؟ لتدل على تراخيه ووقوعه في المستقبل. فإذا قلنا بأنها ماشي الغالب فيها، يحصل في الكلام ضرب من التناقض والتناقص. ولهذا جاءت عدة أمثال وأمثلة في كاد خالية من أن: كاد العروس يكون ملكا، كاد الحريص يكون عبدا، كاد الفقر يكون كفرا، كاد البخيل يكون كلبا. كذلك قلنا الغالب والكثير اقتران عسى بأن، لأن عسى وضعت للتوقع الذي يدل وضع أن على مثله، فوقوعها بعدها يفيد تأكيد المعنى، بل ويزيده الفضل والتحقيق، ويزيده فضل تحقيق. وأيضا إذا كان الخبر يعني مقترنا بأن، نحو عسى الله أن يرحمنا، مش المضارع نفسه هو الخبر، بل المصدر المؤول من الفعل بأن، ويكون التقدير عسى الله ذا رحمة لنا، ولكن مش معنى أننا يجوزنا نصرح به، لا، لا يجوز التصريح بهذا الخبر، لأن خبرها لا يكون في اللفظ اسما، وإن كان الخبر غير مقترن بأن كان الخبر نفس الجملة كما سبق لنا. وكل هذه الأفعال جامدة ملازمة صيغة الماضي إلا أربعة، شنو هي؟ أوشك وكاد وطفق وجعل. هذه الأفعال الثلاثة الأربعة يشتق منها المضارع، يشتق منها مضارع، وهذا أكثر استعمال من الماضي، وذلك ولسيما في كاد وأوشك. كاد وأوشك يستعملون المضارع أكثر من استعمالهم للماضي. كاد يكاد البرق يخطف أبصارهم. يوشك الثمر أن ينضج. وقد يستعمل اسم فاعل من أوشك. قد يستعمل اسم فاعل من أوشك وهذا قليل. فإنك موشك أن تراها. فإنك موشك وسمع منها المصدر أيضا. سمع مصدر لمن بعض الأفعال منها بحال كاد وطفق. لأن كاد وطفق التي مضارعها طفق يطفق. ويجوز أيضا فتح السين وكسر السين في عسى إذا سندناها لضمير رفع متحرك. تقول فهل عسيتم أو فهل عسيتم. فهل عسيتم وحنا ورش كنقرأ فهل عسيتم والحفص كيقرأ فهل عسيتم. ورجح بعضهم الفتح قالوا لأنه أجود. قالوا لأنه أجود. وقد يستعمل اسم فاعل قلنا من أوشك وهو نادر. وتكون عسى وأوشك وخلولق تامة إذا أسندت إلى المصدر المسبوك. المسبوك بأن طبعا والفعل المضارع المستغنى به مع الخبر كما قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وإذا تقدم على هذه الأفعال اسم يعني هو الفاعل في المعنى فالأفصح أن تبقى بلفظ واحد مع الجميع. فيقال هند عسى أن تزورنا والرجلان عسى أن يسافر والرجال عسى أن يعودوا وهلما جرا. هذا هو الأفصح هذا على لغة الحجاز. ثم إذا اتصل بعسى ضمير نصب فقد يجعل نائبا عن ضمير رفع. قد يجعل نائبا عن ضمير رفع وتبقى عسى على عملها من رفع الاسم ونصب الخبر. وقد تعتبر حرفا بمعنى لعل. ذيك الساعة كتعمل عمالة عمالة لعل من نصب الاسم ورفع الخبر من نصب الاسم. فقلت عساها نار عساها نار عساها نار. إذن أفعال مقاربة الكلام فيها طويل وإن شاء الله لعلنا نتحدث عنها في ماذا في عندما نصل إليها في الألفية. في الألفية توسع فيها وتكلم فيها يعني كلاما جيدا. هذا فيما يتعلق بكانا وأخواتها والكلام فيها طويل. الكلام فيها طويل ولكن ما ذكره المصنف هنا واضح وسهل بإذن الله تعالى. فقد قسم المصنف النواسخ هنا إلى أقسام وهي ثلاثة. القسم الأول كان وأخواتها يعني ترفع الأول وتنصب الثاني. القسم الثاني إن وأخواتها تنصب الأول وترفع الثاني عكس الأول. القسم الثالث ظن وأخواتها وهي هذه تعمل تنصب الاثنين. تنصب المبتدا يسمى مفعولها الأول والخبر يسمى مفعولها الثاني. أما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم يعني المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر يعني الخبر ويسمى خبرها الخبر اللي كان قبل ما يدخل عليه عامل. وإن لم يسموا الاسم المرفوع بها فاعلا والاسم المنصوب مفعولا لأن هذه الأفعال في حال نقصانها تجردت عن الحدث تجردت عن الحدث الذي من شأنه أن يصدر عن الفاعل ويقع المفعول فهي أصبحت وصارت كالروابط. ومن ثم سماها الزجاجي سماها حروفا وسماها بعضهم روابط روابط. وهي هذه الأفعال 13 فعلا على ما ذكر المصنف هنا وهي أكثر ولكن على ما ذكر المصنف كان قلنا بأن هي الاتصاف المخبر عنه بالخبر في الماضي إما مع الدوام والاستمرار وذكرنا الأمثلة وذكرنا أقسامها وإما مع الانقطاع وذكرنا يعني أقسام الستة كذلك أمس وهكذا باقي الأفعال. ثم قسمناها إلى أقسام يعني منها ما يتصرف تصرف ناقصا ومنها ما ثم هناك بيت وما سوى دم وليس صرفا وللتصرف جعلنا جعلن ما وصف جعلن ما وصف. إذن هذه الأفعال منها أيضا ما يعمل بدون شرط وهي ثمانية وككان وليس وما بينهما ومنها ما يعمل بشرط تقدم النفي أو شبهه وهي أربعة: زال وبرح وفتئ وانفك. ومنها ما يعمل بشرط تقدم ما الظرفية المصدرية وهي دام خاصة، وهي دام خاصة. وقد أشار ابن مالك رحمه الله إلى هذه الأفعال فقال: ترفع كان المبتدا اسمه الخبر، تنصبه ككان سيدا عمر، كان ظل بات أضحى أصبح أمس وصار ليس زال بارحة فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. ومثل كان دام مسبوق بما كاعتماد امتى مصيب درهاما، وغير ماض مثله قد عامل إن كان غير الماضي منه استعمل، وفي جميعها توسط الخبر أجيز وكل سبقه دام حاضر. كذلك سبق خبر من نفية فجئ بها متلوة لا تالية، ومنع سبق ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي، ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرف أتى أو حرف جر. ومضمر الشأن اسم إن وقع مهم ما استبان أنه امتنع، وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أن تبرا فاقترب، ومن مضارع اللي كان منجزيم تحذف نون وهو حذف ملتزم، هو حذف ملتزم إلى آخره. وقال في أفعال المقاربة زي ماذا قال؟ قال: ككان كاد، يا ككان كاد وعسى لكن ضر غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكس، وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتم بأن متصلة، وألزم خلولقان مثل حرى وبعد أوشك انتفى النزر. زين. ومثل كاد في الأصح كربة أو كريبة، وترك آن مع ذي الشروع وجب، كأنشأ السائق يحدو وطفيق، كذا جعلت وأخذت وعالق، واستعمله مضارعا لأوشكا، وكذا لا غير وزاد مشكا بعد عسى خلولق أوشكا أو خلولق أوشك قد يريد زيد غينا بأن يفعل عن ثني فقد، وجردان عسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر، والفتحة والكسر أجيز في السينمين نحو عسيت وانتفاء، زيد بيت آخر نسيت زيد قول، والفتحة والكسر أجيز في السينمين نحو عسيت وانتقال الفتح، وانتقال الفتح زوكي أحسنت، يعني هكذا ذكرتمونا بما مضى. هذه المسائل هذه كلها الحمد لله من الحفظ الأولي في البداية، ولهذا أنتم حاولوا ما أمكن تحفظوها، حاولوا ما أمكن تحفظوها، لأن الآن كما ترون لا ما رجعت الألفية، ولكن الحمد لله لا زالت يعني حاضرة. كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بكان وأخواتها، وأيضا ما يتعلق بخبرها، لأن هناك كلام طويل، لأن هنا مثل الأصف الإسمي أن يلي الفعل الناقص ثم يجيء بعده الخبر، ولكن ربما قد يعكس الأمر فيقدم الخبر على الاسم، وهذا وارد في القرآن. وكان حقا علينا نصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يجوز أن يتقدم الخبر عليها، ويجوز أيضا على اسمها، ويجوز عزيزا أمس المطر، وغزيرا أمس المطر، وعزيزا أمس فلان مثلا، يعني إذا كان المطر قليل تقول عزيز أمس المطر، إذا كان غريز تقول غريز أمس المطر، غزير عفوا غزير أمس المطر، غزير أمس المطر، مفهوم؟ وبعضهم قال لك لا، لكن مع ليس لا، ما يمكنش تقول عالما ليس سعيد أو جاهلا ليس سعيد، إذن هذا إذا سمع فهو قليل، إذا سمع وهو قليل. ويجوز تقدم الخبر وأنفسهم كانوا يظلمون، وأنفسهم كذلك هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. هذه أحكام اسم هذه الأفعال وخبرها في التقديم والتأخير كحكم المبتدا وخبره، لأنهما في الأصل مبتدا وخبر، لأنهما في الأصل مبتدا وخبر. ولكن أنا كنقول لك ما يجري على المبتدأ والخبر يجري على الاسم والخبر، لأنهما في الأصل قبل دخول عامل الناسخ كان عنده حكم واحد، كان عنده حكم واحد، وإلا أن هذه الأفعال كان وليس عنده خصوصية بجواز زيادة الباء في خبريهما. وذكرنا الأمثلة أليس الله بأحكام الحاكم. أما كان قلنا فلا تزاد الباء في خبرها إلا إذا سبقها نفي أو نهي، ما كنت بحاضر ولا تكن بغائب، ولا تكن بغائب، على أن زيادة الباء في خبرها قليلة بخلاف ليس، ليس زيادتها فيها كثيرة جدا وشائعة، كثيرة جدا وشائعة. ثم نقف إن شاء الله على الناسخ الثاني أو إن أو الحرف الثاني إن وأخواتها، والله تعالى أعلم.